بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، أما بعد، فهذه قراءات من صحيح البخاري مع شرحها. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البخاري: باب قوله تعالى: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أقول وبالله التوفيق، من عادة الإمام الجليل البخاري في التراجم أنه يبدأ بذكر ما يدل على الحكم من القرآن، ثم يثني بالحديث أو الأحاديث التي هي جاء على شرطه الدالة على الترجمة، وهنا الأمر كذلك، فإن هذه الآية تعتبر من الآيات التي لها تعلق بالعدة وأحكام المعتدات، والآية من أولها هي قوله تعالى في صدر سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. والخطابات في الخطابان في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم، وخطب بالجمع في قوله سبحانه: طلقتم، على سبيل التعظيم والتكريم، ولله أن يعظم من خلقه من شاء وما شاء. وحسن الخطاب بالجمع في الثاني، وحسن الخطاب بالجمع في الثاني أن الحكم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عام لجميع المسلمين، ويجوز أن يكون الخطاب في الأول للنبي لأنه المبلغ، وفي الثاني للمسلمين، على معنى: يا أيها النبي قل للمؤمنين إذا طلقتم النساء، إلى آخره. ومعنى إذا طلقتم أي إذا أردتم التطليق، ومثله قول الله تبارك وتعالى في الكتاب المعجز المبين: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. والنساء اسم جنس لا واحد له من لفظ، ومفرده امرأة، فطلقوهن لعدتهن، اللام في لعدتهن للتوقيت، نحو: لقيته لعشر ليال بقين من الشهر، يعني في أول عشر ليال إلى آخره، والمعنى لأول عدته. وقيل في الكلام محذوف دل عليه المقام، والمعنى فطلقوهن مستقبلات لعدته، أي حالة كونهن كذلك، وذلك بأن يطلقها في طهر لم يجامحها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، وهو الطلاق السني. ولما طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته في الحيض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمره أن يأمره بمراجعتها حتى إذا طهرت من حيضتها ثم حاضت ثم طهرت من حيضتها الثانية فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها في هذا الطهر من غير أن يمسها فيه، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تبارك وتعالى. روى القصة الشيخان البخاري ومسلم. والمخاطب في قوله فطلقوهن هم الأزواج، لأنهم الذين بيدهم الطلاق. وأحصوا العدة أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق حتى تتم العدة، والإحصاء هو العد، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وأحصى كل شيء عددا. والمخاطب الأزواج، وقيل الزوجات، وقيل للمسلمين على العموم، وهذا لون من ألوان الحسبة، أن يعمل المسلمون على إقامة الشريعة والأحكام بين المسلمين. ويجوز عندي أن يكون لكل هؤلاء جميعا، أما الأزواج فلأنهم الذين يهمهم أن يعرفوا أن زوجاتهم حوامل أو حوائل، وأما الزوجات فحتى لا تطول عليهم العدة وحتى لا تطول عليهم العزوبة، وأما عامة المسلمين فليكونوا شهداء عند الخصام والنزاع. ولو أن المسلمين والله أخذوا بهذا الهدي الإلهي لما كانت كل هذه الخصومات المترتبة على جهل مبدأ العدة وآخرها. اتقوا الله ربكم فيما أمركم به ونهاكم عنه، ويدخل فيه ما ذكر في هذه الآية دخولا أوليا، ومما ينافي التقوى أن يضار الزوج مطلقته، وذلك بأن يراجعها ثم يطلقها لتطول عليها العدة ولا يمكنها من الزواج بغيره، وأن تضار الزوجة زوجها بأن تزعم أنها انتهت حيضاتها الثلاث ولما تنتهي، لأن ذلك ربما يؤدي إلى اختلاط الأنساب وعدم انتساب الأبناء إلى آبائهم الحقيقيين الشرعيين، أو أن تدعي أن حيضتها لا تأتي كل شهر وإنما تأتي كل شهور لتطول العدة. لا تخرجوهن من بيوتهن التي كن فيها عند الطلاق ما دمن في العدة، وأضيفت البيوت إليهن لأنها موضع سكناهن، وليس المراد أنها ملكهن لأنها غالبا ملك الأزواج، وأيضا فلبيان كمال استحقاقهن للسكنى فيها طوال العدة. ثم لما نهى الله تبارك وتعالى الأزواج عن إخراج الزوجات المعتدات من البيوت التي اعتددن فيها، نهى الزوجات أيضا عن الخروج منها إلا لضرورة، فقال تعالى ولا يخرجن. ثم من العلماء من حمل الآية على المطلقات المعتدات، سواء أكن مطلقات طلاقا رجعيا أم بائنا، ومنهم من حملها على المطلقات الرجعيات دون البائنات، وقد أجمع العلماء على وجوب السكنى والنفقة للمطلقات الرجعيات، واختلفوا في المطلقات البائنات على أقوال، فذهب الإمام أحمد وآخرون إلى أنها لا نفقة لها ولا سكنى بمقتضى حديث فاطمة بن قيس وذهب بنت قيس، وذهب الإمام أبو حنيفة وصاحبه ومن تبعه إلى أن لها النفقة والسكنى، وذهب الأئمة مالك والشافعي ومن تبعهم إلى أن لها السكنى، أما النفقة فإن كانت حاملا فلها النفقة طيلة مدة الحمل وإلا فلا نفقة. وقد اختلف الفقهاء أيضا في خروج المطلقة طلاقا بائنا والمتوفى عنها زوجها، فمنهم من أجاز خروجها لقضاء حاجتها وزيارة أهلها، ومنهم من منع من خروجها، ومنهم من فرق بين المطلقة طلاقا بائنا والمتوفى عنها زوجها. قال الإمام أبو حنيفة تخرج المتوفى عنها زوجها نهارا ولا تبيت إلا في بيتها، ولا تخرج المطلقة ليلا ولا نهار. وقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة لا تخرج المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها ليلا ولا نهارا في العدة. وكان مالك يقول المتوفى عنها زوجها تزور وتقيم إلى قدر ما يهدأ الناس بعد العشاء ثم تنقلب إلى بيتها، وهو قول الليث والشافعي أحمد، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قرئ مبينة بضم الميم وفتح الباء الموحدة والياء المشددة، أي بينها الشارع الحكيم، وقرئ مبينة بكسر الياء المشددة، أي هي بينة في ذاتها. وأحسن ما قيل في الفاحشة المبينة أو المبينة أنها البذاء، وهو الفحش في القول، ويكون المعنى إلا أن يبذون على أحمائهن وأهل أزواجهن فيحل إخراجهن لبذائهن. وأما ما عدا ذلك هذا من التفاتير فلست منها على سلك. وتلك حدود الله، المشار إليه الأحكام المذكورة في الآية، حدود الله فلا يجوز تجاوزها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه بإرادها موارد الهلاك وتعرضها لعقاب الله تبارك وتعالى، وتعدي حدود الله بتجاوزها إلى غيرها أو الإخلال بشيء منها، وذلك كتركها والعمل بالقوانين الوضعية. والعمل بالقوانين الوضعية وترك ما أنزل الله كفر وفسق وظلم كما قال الله، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وإلى شرح القراءة التالية غدا إن شاء الله، والسلام.